هذا في اللغة. طيب إذن البعل هو السيد والمالك وهو والقائم على نعم. الشيء قائم على الشيء. يبقى كيف إذن تم هذا الاختيار؟ مرة يقول بعولتهن ومرة يقول أزواجهن. أزواجهن صحيح. هذا من حيث اللغة. الزوج هو النظير حتى أحسب الذين ظلموا حتى وزوج. حتى للزوجة يعني الزوجة زوج طبعًا. المرأة زوج طبعًا. والرجل زوج طبعا. كل زوجة هذا كلام هذا ضعيف قسم من اللغويين أنكره وقسم قال هو ضعيف. ربنا سبحانه وتعالى قال اسكنوا أنت وزوجك الجنة. يمكن اللغة الأعلى مثلا لغة العرب وقسم قال ضعيفة زوجة وقسم قال غلط الزوجة. وحينما أقول أقول زوجتي ولا أقول زوجي زوجي زوجي زوجي أنا أقول زوجتي زوجي الفصحى هذه زوجي وأصلحنا له زوجة الحرمة يقصد معذرة المرأة طبعا المرأة يعني. طبعا اسقل أنت وزوجك الجنة صح هذا الزوج هو النظير أصلا احشر الذين ظلموا أزواجهم وآخر من شكله أزواج يعني أصلا في اللغة زوج. تمام قرناء الآن طب يبقى لما اختيار في هذه الآيات السؤال لماذا الاختيار والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحه. إذن الكلمة الآن لمن والحق للبعض للسيد والمالك خلص الكلمة له يكون سيدا ومالكا حين يصدر الكلمة هو صاحب الكلمة الآن هو المستعلي جيد مستعلي طيب وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. طيب ما النكاح تحريم قبل الزواج تمام فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ما قال بعولتهن ما قال. والآن من بيده الأمر الكلام لمن فلا تعضلوهن هذه ولي الأمر للمرأة لا لولي الأمر ألا يعضل المرأة ما سليم إذن الآن الكلام ليس للسيد ليس للبعل الآن المخاطب صاحب الأمر هو الولي سليم ذاك كان هو البعل هو المالك صاحب الكلمة هذا ليس هو صاحب الكلمة الآن صاحب الكلمة الآن من هو هو وليها فلا تعضلوهن ينكحن أزواجهن إذن هو الآن ليس مستعليا. يتكلم عن المطلقات. هو وإذا طلقت هو الآية هكذا. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. الآن من صاحب الكلمة؟ ولي الأمر. خلاص ليس الرجل. لا. ليس الزوج. صحيح. ذيك كان الزوج. فأضف عليه صفة السيادة والمقام الاستعلاء أن له الكلمة هناك الآن ليس له الكلمة يكون زوج يعني لا يعني كلمة بعل أقوى كلمة بعل معناه المستعلي صاحب الكلمة المالك الآن ليس بيده هذا خطاب ليس له الله صح يعني هو في هذا الموقف ليست فيه هذه الصفات السيادة والملك وكذا لا خطاب ليس له نعم صح صح لحظة. طب ولا يبدين زينتهن الا لا حتى عفوا وان امراه خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جنح هو البعل هو النشوز والاعراض صار مستعلي خافت طبعا من بعلها نشوزا او اعراضا يعني هو مستعلي نشوز او اعراض صح اذا بعلها هو النشوز معنى ماذا يعني ترك أو شيء من هذا تخرج عن الطاعة خروج عن الطاعة نعم جيد لأن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن هو أصلا في اللغة لو الآن نفتح أي معجم نعم تبعلت المرأة زينت له أصلا حتى قول حسن التباعد إذا كانت محبة له ومطيعة حسن التصرف التباعل التزين التزين وحسن للزوج الزوج وحسن طيب ولا في مقام سينا

مرحبا دكتورة منى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم. تفضلي يا دكتورة منى، ربنا يبارك في حضرتك. من فضلك انا عندي سؤال في بعض اللمسة البنانية دكتور فاضل. في بعض الاحيان واتقوا، بسم الله الرحمن الرحيم، واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون، واحيانا اخرى واتقوا الله الذي اليه تحشرون. متى نستعمل يعني في اي موقف نستعمل الاثنين؟ اما باقي السؤال الاسئله في سوره يونس. سوره يونس احنا لقينا انه بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يستمعون اليك، هي السورة الوحيدة اللي موجود فيها يستمعون، باقي الصور ومنهم من يستمعوا إليك. اللمسة البيانية دكتور فاضل لو سمحت. برضو في سورة يونس بتختص إنه بسم الله الرحمن الرحيم وإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أما باقي الصور فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لماذا يعني تأخير الفاء في سورة يونس؟ أما آخر سؤال برضو في سورة يونس الآية 89، فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم. وملئهم يا دكتور فاضل يعني احتمال ليس وملأه كباقي الصور. وملئهم ليس وملئهم. وملئهم. أيوة. اذهب الى فرعون وملئه. سورة الآية 83. يا ترى نعرف سورة يونس فيها خاصيات كتير الحقيقة دكتور فاضل، شرفنا قبل كده، شرفنا بمعرفة كتير، انما سورة يونس الحقيقة يعني زاخرة بالخاصيات، وشاكرين جدا جدا يا فندم. بارك الله فيك دكتورة منى. شكرا يا دكتورة منى، جزية الخير والبركة. معنا اتصال اخر، اخي ابو خالد من السعودية. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا. عندي ثلاث أسئلة أبغى أسردها. أول سؤال، الوسائل التي يتمكن بها في حفظ القرآن ولا أحتاج المصحف؟ طيب، يريد أن يحفظ القرآن، وسائل حفظ القرآن. نعم. السؤال الثاني، الآية الله نور السماوات والأرض، أريد أن أفهمها من شيخنا السمرائي. حاضر. أما السؤال الثالث، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، ما معنى السكن والمودة والرحمة؟ تمام. أخيرا عندي هدية لكم، بيتين الشاشة. تفضل. الله أعلم بأن الروح قد طلفت شوقا إليكما، ولكني أمنيها فنظرة منك يا محمد ويا فاضل أشهى إلي من الدنيا وما فيها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. الله يرضى عليك أخي أبو خالد، جزية الخير والبركة. يعني دائما نقول اللهم لا تؤخذنا بما يقولون واغفر لنا ما لا يعلمون واجعلنا خيرا مما يظنون. ربي يتقبل يا رب. إلى أختنا سارة من العراق. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لدي سؤالان. ما شاء الله، تفضلي. الأول في سورة البقرة آية 184، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية، لماذا قال يطيقونه وليس لا يطيقونه؟ والسؤال الثاني، ما الفرق بين البحر واليوم؟ وجزاكم الله خير على كل ما تقدمونه. بارك الله فيك. واختصار الفرق بين البحر واليم. يطيقونه وليس لا يطيقونه. نعم، معنا اتصال آخر. سؤال أخت سارة، نأتي إلى ختام هذه الحلقة. شكرا سيد الدكتور فاضل، ونلتقي في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. شكرا لك سيدي. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج لمسات بيانية. أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي، وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم، نستودعكم الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.